النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 21 من هذا العام الهجري، في يوم الاثنين 27 من شهر رجب من عام 1443 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتم لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أحول وبك أستعين. ننتقل بعد ذلك إلى سلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى أحكام الجوار. تكلمنا في الدرس السابق عن أحكام الصلح، وقفنا عند أحكام الجوار، والفقهاء يذكرون أحكام الجوار بعد أحكام الصلح، لأن الجوار مظنة لحصول الخلافات والمنازعات، وهذه خلافات يمكن حلها عن طريق الصلح. والجار قد أوصى الإسلام به كثيرا، حتى إن الله عز وجل يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. فأوصى الله تعالى بنوعين من الجيران: الجار ذي القربى يعني الجار القريب ذي الرحم، كأن يكون هذا الجار أن يكون أخاك مثلا أو يكون قريبا لك، فهذا له حق الجوار وحق القرابة. والجار الجنوب يعني الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، فهذا له حق الجوار، يعني حتى لو لم يكن مسلما يبقى حق الجوار له. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الحديث العظيم، حديث عظيم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الذي أوصى جبريل من؟ هو الله عز وجل. ولاحظ هنا كثرة الوصية بالجار، حتى إنه من كثرة وصية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار يقول عليه الصلاة والسلام: ظننت أنه سيورث، يعني سيجعل للجار حق في ميراث جاره، من كثرة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، ويقول حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل للجار حق في الميراث من جاره، إلى هذه الدرجة. وهذا يدل على عظيم حق الجار. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الجيران معتبرة، سواء كانت للإنسان أو كانت عليه. وقد أخرج أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فالجيران لا يشهدون الإنسان بالخيرية إلا وهو محسن، ولا يشهدون على إنسان بالسوء إلا وهو مسيء. وهذا يدل على أن شهادة الجيران أنها معتبرة شرعا. فعلى المسلم أن يحرص على الإحسان إلى جيرانه، يعني لا يكفي فقط كف الأذى عنهم، بل ينبغي أن يحسن إليهم بما يمكن من طلاقة الوجه ومن إلقاء السلام والتحية والزيارة والهدية وجميع ما يمكن أن يحسن به إلى جيرانه. ومن أيضا الأمور الحسنة بين بعض الجيران جعل مجموعة على الواتساب للجيران، وهذه المجموعة تكون وسيلة للتواصل فيما بينهم، بحيث لو حصل حدث في الحي مثلا أو أمر يهم الحي يكتب في هذه المجموعة، هي كالمجلس الافتراضي يتواصلون فيما بينهم. لو أيضا احتاج الأمر إلى الإبلاغ عن أحد الجيران بأمر من مثلا زواج أو وفاة أو غير ذلك فيكتب في هذه المجموعة. كذلك أيضا يرسل في هذه المجموعة المقاطع الهادفة المفيدة، فهذه أيضا تدخل في الإحسان للجار، فالدخول فيها بهذه النية يؤجر عليه الإنسان. وهكذا أيضا مجموعات الواتساب بين الأرحام تدخل في صلة الرحم إذا قصد الإنسان بذلك الإحسان إلى أرحامه، لأن الإحسان للجار وصلة الرحم ليس لها حد محدود شرعا، وإنما المرجع فيها للعرف، فما عده الناس صلة كان صلة في عرفهم، وما عده إحسانا كان إحسانا. في وقتنا الحاضر مع كثرة المشاغل وتباعد المنازل والزحام ربما لا يتيسر زيارة المباشرة، لكن يمكن أن يكون التواصل عبر وسائل التقنية الحديثة، بحيث من يكون معك في هذه المجموعة تكون أنت متواصلا معهم، ومع ما يكون في هذه المجموعات من إرسال المقاطع النافعة المفيدة. فهذا من استثمار التقنية الحديثة في الإحسان للجار وفي أيضا صلة الرحم وفي الإحسان للآخرين. قال: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. يحرم على الشخص أن يجري ماء، يعني يضع جدول ماء أو ساقيه في أرض جاره أو في سطح بيته بلا إذن صاحب الأرض، لأنه يتضرر بذلك، ولأنه نوع من التعدي، كما لو زرع في أرض غيره بغير إذنه. ومن هذا زراعة بعض المستأجرين في أسطح العقارات التي يستأجرونها، فإن بعض المستأجرين يستأجر عقارا ثم يزرع في السطح زراعة من غير أن يستأذن المالك، وهذا لا يجوز، ليس له ذلك إلا بإذن المالك، لأن هذه الزراعة ربما تحدث ضررا في العقار، فلا بد من أن يستأذن من المالك من صاحب العقار. قوله: ويصح الصلح على ذلك بعوض، يعني إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره أو على سطحه وصالحه بعوض صح ذلك، فإن كان ذلك مع بقاء ملك صاحب الأرض كان إجارة، وإن كان مع زوال ملكه كان بيعا. لكن ماذا لو أن صاحب الأرض رفض أن يجري جاره ماء على أرضه؟ فإن لم يكن لهذا الجار حاجة ولا ضرورة ليس له أن يجري ماءه على أرض جاره بدون إذنه، لكن إذا كان هذا الجار محتاجا أو مضطرا لأن يجري هذا الماء عن طريق أرض جاره فإنه يجبر على ذلك عن طريق الحاكم. وهذا القول رواية الإمام أحمد، هنا قول آخر أنه لا يجبر، والقول الراجح أنه يجبر. لماذا يمنع جاره من أن يجري ماء في أرضه وهو لا يضره، بل يستفيد من إجراء الماء في أرضه، يستفيد من ذلك وينتفع ولا يتضرر بذلك ويستفيد جاره؟ فالقول الراجح أن جاره إذا احتاج لذلك فإن صاحب هذه الأرض يجبر على إجراء هذا الماء في أرضه. واختار هذا جمع محققين من أهل العلم، ويدل لذلك قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، أخرجها الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن الضحاك بن خليفة أنه ساق خليجا له فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فرفض محمد، فقال الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة وتشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ لكنه رفض. فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا محمد بن مسلمة فرفض، قال: لم تمنع أخاك ما ينفعه ولك نافع تسقي به أولا وآخرا؟ أصر على رأيه بالرفض، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمر عمر بأن يمر به رغما عنه. وهذا يدل على أنه إذا رفض الجار ما يحتاج إليه جاره ولا يلحقه ضرر أنه يجبر على ذلك من قبل الحاكم. يعني بعض الناس متعنت، عنده عناد، شيء لا يضره وينتفع به وجاره محتاج، ومع ذلك يرفض، هنا يتدخل القاضي ويجبر هذا على أن يسمح لجاره بإجراء الماء على أرضه. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. إذا كان الإنسان حق في ماء من نهر أو سيل، فليس لصاحب الأرض أو السطح أن يرفع سطحه حتى يمنع جريان الماء أو حتى ينقص من جريان الماء، لأن في هذا إضرارا بجاره. ومن ذلك في وقتنا الحاضر المزارع التي تسقى السيل عن طريق مزارع أخرى، فإن المزارع عندما يأتيها السيل، يعني بعضها يأتيها السيل من وادي مباشرة، وبعضها من مزرعة إلى مزرعة إلى مزرعة، فالكلام عن القسم الثاني، المزارع التي يأتيها السيل من مزرعة إلى مزرعة. فبعض أصحاب المزارع تجد أنه يرفع السطح أو يرفع الحاجز الذي بينه وبين جاره حتى لا يأتيه السيل إلا بعدما يرتفع منسوب السيل كثيرا ويلحق الضرر بجاره، هذا لا يجوز. وإنما ليس له أن يرفع الحاجز الذي يمنع السيل إلا بمقدار ما ينتفع به ولا يلحق الضرر بجاره. أما أنه يرفعه كثيرا بحيث يحجب السيل أو ينقص السيل عن جاره فليس له ذلك. قوله: وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. يحرم على الإنسان أن يحدث في ملكه ما يلحق الضرر بالجيران، لأن التصرف في ملك الإنسان مقيد بألا يضر بغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر، حتى وإن كان ملكه لكن لا يضر بالآخرين. بعض الناس يقول: هو ملكي هو حلالي. حتى وإن كان ملكك وإن كان حلالك لا تفعل فيه ما تضر به الآخرين خاصة الجيران. ومثل المؤلف لذلك بأمثلة موجودة يعني في زمني، ونحن سنمثل بأمثلة من واقعنا المعاصر. من أمثلة المؤلف التي ذكرها قال: كحمام. إذا قيل حمام يعني عندنا يعني منتشر عند العام من الحمام هو دورة المياه، وهذا ليس مراد الفقهاء، مقصودهم إذا قالوا حمام مغتسل معروف في بلاد الشام، في البلاد الباردة مثل بلاد الشام، وله دخان و يعني مثل ما يسمى الآن بالساونا ونحوه، هذا يشبه الحمام الموجود قديما، فهذا يعني قد يتضرر منه الجار لو فتح حماما مثلا في ملكه، فأصبح الناس يتوافدون عليه، فهذا ربما يتضرر من كثرة الوافدين، وربما يكون في اختلاط، وربما يكون في كشف العورات، وربما يكون في أذية. طبعا هذه يعني ليست موجودة الآن، يعني عندنا الآن ليست موجودة هذه الحمامات، كانت موجودة قديما. وكنيف، الكنيف هو الملحاض أو ما يسمى بدورة المياه، الموضع المعد لقضاء الحاجة. فلو أن إنسانا فتح في بيته دورة مياه وسمح لكل من أراد أن يدخل، إذا كان جاره يتضرر بذلك فليس له أن يفعل. وروحا وتنور وله منعه من ذلك، ليس له أن يجعل في بيته روحا ينزعج منه جاره أو يهتز منه حائطه، وكذلك التنور الذي يتعدى دخانه لجاره. ومن أمثلة ذلك في وقتنا الحاضر تربية المواشي في البيوت بحيث يكون لها روائح كريهة، ليس له ذلك. لو جعل مثلا في بيته أغنام مثلا أو ماعز وأصبح لها روائح وأصوات ويتأذى منها الجيران، ليس له ذلك. ومن ذلك أيضا تربية الكلاب في البيوت وإحداثها أصوات مزعجة للجيران، هذا لا يجوز، على أن تربية الكلاب لا تجوز إلا لما ورد به النص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا. وهذا يدل على أنه لا يجوز تربية الكلاب واقتناء الكلاب إلا أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية. فإذا كان يتضرر منه الجار فإن هذا يزيد في الإثم، إذا كانت مثلا هذه الكلاب لها أصوات مزعجة ويتضرر الجيران منها فهذا أيضا لا يجوز. ومن أمثلة ذلك وضع مثلا ورشة حدادة في بيته ولها أصوات مزعجة، ونحو ذلك. والقاعدة أنه ليس للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجيرانه، وتقدير الضرر المرجع فيه للعرف، وإذا تضرر الجار فإنه يرفع الأمر للحاكم، والحاكم يمنع هذا الإنسان من أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. ويحرم التصرف في جدار جار مشترك. انتقل المؤلف الكلام عن أحكام الجدار المشترك بين الجارين، فيقول المؤلف أنه يحرم التصرف في جدار جار مشترك إلا بإذن جاره. إذا كان الجدار مشتركا بين الجارين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الجار الآخر. ومثل المؤلف بأمثلة، قال بفتح روزنة. الروزنة هي الكوة أو الفتحة، يعني ليست نافذة كاملة، يعني نصف نافذة، هي تسمى روزنة أو كوة. أو طاقا، وهو عقد البناء يوضع على شكل قوس. أو ضرب وتد، يعني هذا قديما لما كانت بيوت طينية كانوا يضربون أحيانا الأوتاد، فيحدث ربما يحدث هذا خرقا في الحائط. المهم أنه ليس له أن تصرف في هذا الجدار بأي تصرف إلا بإذن جاره، لأن الجدار مشترك بينهما. وكذا وضع الخشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. كذلك يعني يحرم وضع الخشب في الجدار على الجدار المشترك بدون إذن جاره إلا إذا احتاج جاره لذلك. فإذا احتاج جاره لذلك وليس على جاره ضرر، فإنه يضع هذا الخشب على جدار جاره، ويجبر عليه لو أبى. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. اتفق عليه. وقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني قيل يعني هذه السنة أحملكم إياها، وقيل المقصود لأوزمنكم بها، وهذا هو الأقرب لأنه كان واليا على المدينة. على هذا نقوله يجوز أن يضع الجار الخشب على جدار جاره بشرطين: الشرط الأول ألا يضر ذلك بجدار جاره، والشرط الثاني يكون محتاجا إلى هذا، فإن أبى أجبر. طيب، هنا يعني مسألة معاصرة متفرعة عن هذه المسألة، وهي: هل للإنسان أن يستفيد من الشبكة اللاسلكية للإنترنت اللي تسمى واي فاي من جاره بدون إذنه؟ فنقول إن هذا يجوز بشرطين: الشرط الأول عدم الضرر ألا يضر ذلك بجاره، والشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك. أما إذا كان عنده انترنت ويوفر الانترنت الخاص به ويريد أن يستخدم الانترنت الجيران، ليس له ذلك إلا بإذنهم. لكن لو احتاج لذلك، كان يكون مثلا ليس عنده انترنت، خاصة يعني في التعليم عن بعد ونحو هذا، ولا يكون عنده نت، فيريد أن يستفيد من نت جاره وهو محتاج لذلك، وهذا لا يضره بالجار، فلا بأس بهذا، وليس لجاره أن يمنعه من هذا. ثم أيضا يعني كون جاره لم يشفر الشبكة، هذا يعتبر كالإذن باستخدامها، فإنه لو أراد المنع لشفرها ومنع من استخدامها إلا بأرقام سرية. كونه يجعل الشبكة مفتوحة، هذا كالإذن باستخدامها. قال: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. يعني لو كان عنده قماش وأراد أن يسنده إلى جدار جاره لا بأس، لو أراد أن يجلس في ظل حائط جاره لا بأس، أو ينظر في سراجه بغير إذنه لا بأس. ويتفرع عن هذا مسألة: هل للإنسان أن يوقف سيارته في ظل جدار جاره؟ الجواب: لا بأس، لا بأس بهذا، ما دام أن جاره لا يتضرر بذلك. وهذا متفرع عن قول الفقهاء: له أن يجلس في ظل حائطه بغير إذنه، لكن بهذا الشرط، بشرط أن جاره لا يتضرر بذلك. أما لو كان جاره يتضرر بذلك، كان يريد الجار أن يستفيد هو من ظل الحائط، من ظل الجدار، فيأتي جاره ويزاحمه ويأخذ ظل جداره، ليس له ذلك، لأن صاحب البيت أحق بظل جداره. لكن لو كان لا يتضرر. نفترض مثلا أن سيارة لها مكان آخر يوقفها فيه، وظل هذا الجدار لا أحد يوقف سيارته فيه، فأراد أحد الجيران أن يوقف سيارته في ظل جدار جاره، لا بأس بذلك. وهذا قد نص الفقهاء على مثله، كما في قولهم إن للإنسان أن يجلس في ظل حائط جاره بدون إذنه. قال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار. المراد بالطريق النافذ يعني الطريق السالك الذي ليس سدا، والآن معظم الطرق نافذة، فيحرم أن يتصرف فيها بما يلحق الضرر، لأن ذلك من الحقوق العامة التي يشترك فيها الناس. ثم ذكر المؤلف أمثلة، قال: كإخراج دكان، كان يخرج من جداره دكان يبيع فيه ويلحق الضرر بجيرانه أو بالطريق، أو يضع البضائع في الطريق يتضرر المارة بذلك، ودكة. الدكة يعني هي بناء يسطح أعلاه للجلوس، ولا زالت تستخدم بهذا المصطلح إلى الآن، فليس له أن يجعل بجوار جداره دكة ليجلس عليها إلا بإذن جاره، وجناح وساباط. الجناح يعني هو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة لكن من جهة واحدة، فإن كان من جهتين فهو الساباط، وهذه كانت موجودة قديما عند الناس، قد تكون الآن يعني غير موجودة. وميزاب، ميزاب ويسمي بعض الناس مرزام، وميزاب الذي هو مخرج الماء، فليس له أن يجعل ميزابا في بيته يخرج منه الماء فيتضرر من ذلك المارة، يتضرر منه المارة. والموفق بن قدامة قال: لا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم. الطريق الأعظم هو الذي يسمى الطريق العام أو الشارع العام، ولا يجوز إخراجه إلى درب النافذ إلا بإذن أهله، وعلل هذا بأن هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه، يعني يقولون في هذا ضرر لأن الماء يقع على المارة الذين يمرون في الطريق. والقول الثاني أنه يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع العام، ولأنه لا ضرر في ذلك، خاصة في وقتنا الحاضر، يعني أصبحت الميازيب توضع بطريقة لا تلحق الضرر بالمارة، أصبحت توضع يعني في شكل مواسير تنزل إلى الأرض، وحتى لو كانت أيضا ليست بهذه الطريقة، فأصبحت البيوت لها مقدمات، وخروج الماء عن طريق هذه الميازيب لا يلحق الضرر بالناس في الطرقات. فإذا تأخذ القاعدة وهي لحق الضرر، إذا كان في ضرر فيمنع من ذلك، ما في ضرر لا يمنع، من غير حاجة للدخول في التفاصيل التي ذكرها الفقهاء. ولهذا الجمهور قالوا أنه يجوز إخراج الميازيب في الطرق عموما، سواء كان طريق الأعظم أو أي طريق. وروي في ذلك قصة مشهورة لكنها ضعيفة من جهة الإسناد، أن العباس كان له ميزاب، وأن عمر لبس ثيابه يوم الجمعة، وقد ذبح للعباس فرخان، فلما مر عمر رضي الله عنه صب دم الفرخين فأصاب عمر، فأمر عمر بقلع ميزاب العباس، وغير عمر ملابسه ولبس ملابسا أخرى، ثم أتاه العباس وقال: إن هذا الميزاب وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أعزم عليك أن تصعد على ظهري وتضع هذا الميزاب في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أخرجها أحمد لكنها ضعيفة من جهة الإسناد، وحتى أيضا في متنها نكارة، يعني كيف يفعل العباس هذا، يذبح له فرخين ويخرج الدم ويصيب عمر، يعني فيها نكارة. لكن المعول في ذلك على الضرر. في وقتنا الحاضر أصبح وضع الميازيب ليس فيه ضرر لأنها توضع بطريقة معينة، وعلى ذلك فالأمر فيها واسع. وما ذكره الفقهاء كانوا يتكلمون عن بيئتهم في ذلك الزمان، كانت البيوت طينية والطرق ضيقة، فإذا وضع الميزاب ربما خرج الماء أو خرج بعض النجاسات عن طريق هذا الميزاب فأصابت ثياب الناس المارة، فأضرت بهم. فإذا المعول عليه هو الضرر، المعول عليه هو الضرر، من غير حاجة لندخل في تفاصيل هذه الأمثلة. قال: ويضمن ما تلف به، يعني من وضع شيئا مما ذكر وتضرر جاره بذلك فإنه يضمن. من الأمثلة المعاصرة في وقتنا الحاضر مما يحدثه بعض الناس ويلحق الضرر بالآخرين، أن بعض الناس يجعل حجم الرصيف المحيط بمنزله كبيرا فيضيق الطريق ويتضرر الناس من ذلك، أو أنه يجعل المخلفات البناء بجوار بيته ونحو ذلك فيتضرر الناس بذلك، أو أنه يخرج الماء من بيته بطريقة مزعجة تزعج الجيران. فإذا العبرة بالضرر، إذا حصل من الإنسان إضرار بجيرانه فإن ذلك ممنوع شرعا، لا ضرر ولا ضرار. قال: ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. إذا كان يحرم ذلك في تصرف الإنسان في ملكه، إذا كان يلحق الضرر بجيرانه، فكيف بتصرفه في ملك غيره؟ هو محرم من باب أولى. فإذا كان يلحق الضرر بجيرانه فإن هذا لا يجوز. ومن ذلك ما ذكره المؤلف، إذا جعل هواءه أو تصرف في درب غير نافذ بغير إذن أهله. أيضا لو كانت أسطح بعض الجيران أعلى من الآخر، فليس للصاحب السطح الأعلى الصعود إلى سطحه على وجه يكشف به بيت جاره، إلا أن يبني سترة، وليس له أن يفتح النوافذ على بيت جاره. فبعض الناس ربما يعلي بناء بيته فيكون أعلى من جاره فيكشف بيت جاره، وربما يعني في بيت جاره تخرج النساء متكشفات فيتسبب هذا في الاطلاع على عورات جاره، وهذا لا يجوز. فليس له إذن أن يعلي بيته أكثر من جاره إلا بإذنه، أو أنه يضع سترة تستر ما بين الجارين. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات فبقأت عينه لم يكن عليك جناح. والحديث الصحيحين، يعني لو أن أحدا اطلع وعلى بيتك بغير إذنك فأخذت حصاة وحذفته وفقعت عينه، فهذا هدر، لا تطالب بشيء، ليس عليك إثم ولا ضمان، لكن بشرط أن تثبت ذلك، والإثبات هو الصعب. إثبات أنه اطلع عليك بغير إذن قد يكون صعبا، لكن لو افترض مثلا أنه وجد شاهدان فأكثر شهدوا بذلك فعينه هدر، عينها التي فقئت هدر. وقد جاء في الصحيح أن رجلا أتى بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فطلع على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام بحصاه وجعل يختله يريد أن يضربه بالحصاه تأديبا له، لأنه طلع على أمور خاصة، فليس الإنسان أن يطلع على الأمور الخاصة للآخرين، لا يطلع على بيت جاره بغير إذنه، ولا يطلع أيضا على سيارة مثلا، ولا على الأمور الخاصة. حتى لو مثلا وجد الإنسان الجوال لإنسان آخر، ليس له أن يأخذ جواله ويقوم ويفتحه ويطلع على ما في الجوال، لا يجوز هذا، هذه أمور خاصة، فليس له أن يطالع جواله بغير إذنه. بل حتى لو كان من بجوارك فتح جواله فليس لك أن تطلع، تلتفت وتطلع على المكالمات وعلى الرسائل، هذه أمور فيها خصوصية، فليس للإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا يؤذي جارك ويؤذي من بجوارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به، فأنت لا ترضى أن أحدا يفعل بك هذا فلا تفعله مع غيرك. قال: وقوله إلا بإذن أهل يدل على أنه لو حصل الإذن فلا بأس. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. انتقل المؤلف للكلام عن الاشتراك في العمارة والاشتراك في الوقف. فإذا كان هناك اثنان أو فأكثر اشتركوا في عقار، فانهدم العقار المشترك أو انهدم جدار مشترك أو انهدم جزء منه وخيف الضرر بسقوطه فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه. فلو أن أحد الشريكين رفض وقال لا أنا لا أساهم معك في عمارة العقار، ورفض المشاركة في البناء أو في ترميم العقار الذي خيف سقوطه، فإنه يجبره الحاكم على ذلك. وهكذا الوقف المشترك الذي انهدم حائطه أو سقفه، فطلب أحد الشريكين من صاحب المشاركة في البناء أو الترميم فأبى الشريك، فإنه يجبر على ذلك. قال وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. لو تصرف أحد الشريكين وهدم العقار لأنه يخشى أن يسقط فلا شيء عليه ولو بغير إذن شريكه، وإلا لزمه إعادته. يعني لو هدم الشريك البناء لكن ليس لخوف سقوطه وإنما لأداء التحسين والتجميل فيلزمه أن يعيده كما كان، أو أنه يتحمل تكاليف يتحمل التكاليف بنفسه. يعني إذا كان ذلك لأجل التحسين والتجميل يتحمل التكاليف بنفسه ولا يجبر شريكه على المشاركة. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. يعني لو كان اثنان شريكان في حائط في بستان فاتفق على أن يبني أحدهما جهة والآخر يبني الجهة الأخرى، ثم أن أحدهما أهمل ولم يفعل فتسبب بذلك في تلف ثمرة البستان، فإنه يضمن حصة شريكه لأنه قد تسبب في تلف هذه الثمرة بتفريطه وإهماله. هذه أحكام الجوار، ونلاحظ أن الفقهاء فصلوا فيها وذلك لكثرة النزاعات التي تقع فيها، فأرادوا أن يضعوا في هذا قواعدا. والقاعدة العظيمة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فليس للإنسان أن يحدث في ملكه أو في ملك غيره ما يضر بجاره، والمرجع في تقدير الضرر إلى العرف، ما عده الناس في عرف ضررا فهو ضرر وما لا فلا. هذه القاعدة في التعامل مع الجيران. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الحجر. أولا هذه المادة الحاء والجيم والراء في اللغة العربية تدور حول معنى المنع، ومنه قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني محرم عليهم الفلاح يوم القيامة، ويسمى الحرام حجرا. وأيضا يسمى العقل حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يشين. ومنه حجر الكعبة لأنه يمنع الطائفين من أن يطوفوا به وإنما يطافوا من ورائه. وبعض الناس يسميه حجر إسماعيل وهذا لا أصل له، بعضهم يعتقد أن إسماعيل أنه مات ودفن، بل بعضهم يقول دفن هو وأمه هاجر في الحجر، وهذا كله لا أصل له. وكان حجر الكعبة جزءا من البيت، لكن لما أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة بعد تهدم أجزاء منها بسبب السيول اشترطوا ألا يدخلوا إلا ما تمحض من النفقة الحلال، فقصرت بهم النفقة فوضعوا الكعبة على هذا الشكل المربع وحاطوا بقية الكعبة بجدار قصير يسمى الحجر. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد بناء على قواعد إبراهيم لكنه خشي الفتنة، وعبد الله بن الزبير أراد أن يحقق من النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد بناء على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر. لما أتى الحجاج بن يوسف وقتل ابن الزبير هدم الكعبة وأعاد بناءها كما كانت. ثم بعد ذلك أراد أبو جعفر المنصور أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم فنهاه العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك وقالوا دعها حتى لا تكون الكعبة ملعوبة للملوك، كلما أتى ملك هذا يهدم وهذا يبني، فتركت. وكان آخر بناء للكعبة كان عام 1417 عاد الملك فهد رحمه الله وعيد بناؤها في ذلك العام. ومن حكمة الله تعالى أنها بقيت هكذا، يعني بقي الحجر الكعبة خارجا عن الكعبة، يعني خارجا عن البناء المربع. هذا من حكمة الله عز وجل، فإنه لو جعل لها بابان، لو أن الحجر أدخل في الكعبة وجعل لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، ربما تعذر الطواف في وقتنا الحاضر بسبب كثرة الناس. وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم تحقق، فإن الحجر له بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه بكل يسر وسهولة. ومن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة. ومعنى الحجر اصطلاحا عرفه المصنف قال هو منع المالك من التصرف في ماله، هذا تعريف جيد جامع مانع. وهو نوعان، حجر على الإنسان لحظ غيره وحجر على الإنسان لحظ نفسه. أشار المؤلف للقسم الأول، قال الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، الحجر على الإنسان لحظ غيره، قال مثل الحجر على المفلس، والمفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، وسيأتي كلام عن أحكامه. وراهن، يعني ما مثل الحجر لحظ الغير، الحجر على الراهن في العين المرهون لحق المرتهن. ومريض، يعني المريض مرض الموت، فإنه محجور عليه في التصرف في ماله إلا في حدود الثلث فأقل، ولا بد أن يكون مريض مرض الموت المخوف، مثلا المصاب بالسرطان إذا انتشر، إذا وصل للدرجة الرابعة فهذا يعتبر مرض الموت المخوف، فليس له أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث فأقل. وقن ومكاتب، يعني الرقيق والمكاتب أيضا ليس له مال، ماله لسيده فهو محجور عليه في التصرف في ماله لأنه لحق سيده. ومرتد أيضا، مرتد محجور عليه في مال حق المسلمين لأن تركته تكون فيئا لبيت المال، فتصرفات المرتد غير صحيحة، تصرفات المرتد في ماله غير صحيحة لأنه محجور عليه في ماله لحق المسلمين. ومشتر بعد طلب الشفيع، المشتري محجور عليه من التصرف في المبيع لحق الشفيع إذا طلب الشفعة، فعندما يشتري إنسان عقارا مثلا فيشفع عليه شفيع فإنه يحجر على هذا المشتري التصرف لحق الشفيع، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عنه مفصلا في باب الشفعة. هذا هو القسم الأول أشار إليه المؤلف وسيأتي الكلام عنه بتفصيل. القسم الثاني، حجر على الإنسان لحظ نفسه، أشار إليه المؤلف بقوله والثاني لحظ نفسه، كعلى صغير، يعني كالحجر على صغير، الصغير الذي لم يبلغ محجور عليه في ماله لحظ نفسه، وذلك لخفة الضبط عنده حتى وإن كان قد قارب البلوغ، يعني حتى وإن كان عمره 14 سنة لكنه لم تظهر منه إحدى علامات البلوغ، سيأتي كلام عنها، فهو محجور عليه في التصرف في ماله إلا بإذن وليه. طيب، يعني هذا المراهق الذي قد قارب البلوغ إنسان له عقل وفهم وإدراك، كيف نقول محجور عليه؟ نقول إنه وإن كان له عقل إلا أن الضبط عنده غير تام، ولذلك مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، فالضبط عنده غير تام، إنما يكون تاما بعد البلوغ، فلذلك هو محجور عليه حتى يبلغ، وأيضا يضاف مع ذلك الرشد، البلوغ مع الرشد. قال وسفيه، أيضا السفيه محجور عليه من التصرف في ماله لحظ نفسه، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل، لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى آخر الآية. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، يعني المدين دينا مؤجلا لا يطالب بهذا الدين ما دام أنه لم يحل الأجل، لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه براهن يحرز أو كفيل مليء. لو أراد هذا المدين الذي عليه ديون مؤجل أن يسافر سفرا طويلا فللدائن أن يطلب منعه من السفر حتى يوثق دينه إما برهن أو بكفيل. مثال ذلك رجل يطلب آخر 1,000,000 ريال ثم إن هذا المدين طلب بعثة دراسية مدتها مثلا 4 سنين وهذا الدين سيحل بعد 6 أشهر، فللدائن أن يطلب منعه من السفر حتى يوثق هذا الدين برهن أو بكفيل مليء. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. هذه مسألة مهمة، وهي الدين المؤجل هل يحل بموت المدين؟ إنسان عليه ديون مؤجلة ثم مات، فهل للدائن أن يأتي الورثة ويقول أعطوني حقي الآن، أو أنه ينتظر حتى يحل الأجل؟ طيب إذا انتظر حتى يحل الأجل، ربما أن الورثة تقاسموا التركة ما بقي عندهم شيء. طيب إذا قلنا إن له أن يطالب الآن، كيف يطالب الآن يعني بعد وفاة المدين وهو لم يحل الأجل؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يحل الدين المؤجل بموت المدين ويجب في تركته، يعني يقولون إن ذمة خربت، ذمة المدين خربت، فالديون المؤجلة كلها تحل، تصبح الديون المؤجلة حالة. وهذا هو قول الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، وقالوا إن ذمة المدين قد خربت بموته فيحل الدين المؤجل، ولأن مال المدين قد أصبح بموته تركة، ولو بقي الدائن على أجله ربما اقتسم الورثة التركة وهذا هو الغالب وأضاع حق الدائن. القول الثاني هو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة، يقولون الدين المؤجل لا يحل بالموت بشرط أن يوثق الورثة هذا الدين برهن أو بكفيل، فإذا وثق الورثة هذا الدين برهن أو بكفيل لم يحل، يبقى على أجله. لكن إذا لم يوثق الورثة هذا الدين بكفيل ولا برهن فإن هذا الدين يحل، لأن القول بعدم حلوله فيه إضرار بهذا الدائن. هذا هو القول الراجح وهو من المفردات، ويعني هذا القول أقرب للعدل والإنصاف من القول الأول، لأن القول الأول يقولون إن جميع الديون مؤجلة تحل. طيب كيف تحل وأجالها لم تحل بعد؟ قالوا لأجل حفظ حق الدائنين. حق الدائنين يمكن حفظه بطلب الرهن أو الكفيل المليء، وبذلك يزول الضرر، ما في ضرر إذا كان في كفيل ملي أو فيه رهن، زال الضرر عن الدائنين. ولنفترض مثلا أن يعني الدين الآن في وقتنا الحاضر ربما يصل إلى 20 سنة أو 30 سنة، الآن ديون بعض البنوك تصل إلى 20 أو 30 عاما، كيف نقول أن هذه الديون تحل؟ فالأظهر والله أعلم ما قره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة، نقول أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط أن يوثق الورثة هذا الدين إما برهن أو بكفيل مليء. قال: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. المدين القادر الملي يجب عليه أن يسدد الدين متى ما طلب الدائن، بل حتى لو لم يطلب الدائن يجب عليه أن يسدد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، وإذا كان ظلما فهو معصية. كل يوم يمضي على هذا المدين القادر على الوفاء يكتسب بسبب تأخير سداد الدين آثاما، كل يوم ما دام أنه قادر على الوفاء يجب عليه يسدد الدين، وليس له أن يؤخر سداد الدين. مطل الغني ظلم، فهو ظلم لهذا الدائن. وبعض الدائنين ربما يستحي يطلب الدين من هذا المدين، فعلى المدين متى ما قدر على السداد أن يسدد الدين الذي في ذمته، ولا يجوز له أن يؤخره، وهو بتأخيره يتحمل آثاما. مطل الغني ظلم، وإذا كان ظلما فهو آثم بظلم هذا الدائن. قال: وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه. إذا مطل المدين الذي حل عليه الدين وحتى ألجأ الدائن إلى الشكاية، فإن الحاكم وهو القاضي يجبر المدين على السداد، فإن أبى المدين السداد مع قدرته على السداد فإنه يحبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني القادر على السداد، وقوله لي يعني مماطلة، مماطلته. يحل عرضة يعني شكواه، وعقوبة يعني حبسه. قال ولا يخرجه حتى يتبين أمره، يعني لا يخرج من السجن إلا بعد سداد الدين أو إثبات أنه معسر أو إبراء الغريم له. وقوله وعقوبته يشمل يعني أي عقوبة يراها القاضي، ومن ذلك إيقاف الخدمات والمنع من السفر ونحو ذلك، كلها داخلة في العقوبة. فإن أبى المدين، يعني هذا رجل مستميت رفض أن يسدد، يا فلان سدد الدين، رفض، حبس، صبر على الحبس وهو رافض أن يسدد، والمال موجود عنده، وهذا قد يوجد عند بعض الناس، بعض الناس عنده تعلق شديد بالمال فيختار السجن على أن يسدد ديون الناس، فما الحكم حينئذ؟ نقول حكم أن القاضي يتدخل ويبيع من ماله ما يسدد به ديون الغرماء. عندنا في المملكة العربية السعودية القاضي يخاطب البنك المركزي، الذي يخاطب البنك الذي فيه حساب هذا المدين، ويقتطع الدين من حسابه مباشرة، وهذا يعني إجراء سهل لا يحتاج معه إلى حبس المدين. فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. إن كان المدين معسرا، والمعسر هو الذي لا يقدر على وفاء الدين، فهذا لا تجوز مطالبته فضلا عن شكايته وحبسه. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيحرم حبس المعسر ولا يجوز التعرض له ولا يجوز مطالبته. وليس للدائم منا في هذا، هذا هو حكم الله عز وجل وهذا هو شرع الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا أخوك المسلم الآن معسر، ما عنده شيء، كيف يسدد؟ وما الفائدة من حبسه وهو معسر؟ هل حبسه سيتسبب في سداد الدين الذي لك؟ بالعكس، ستزداد أموره سوءا، وأيضا تعاقب معه أسرته، إذا حبست تعاقب أسرته معه. فلا يجوز حبس المعسر، ما دام معسرا لا يجوز حبسه ولا التعرض له. وبهذا نعرف خطأ الذين يرفعون شكاية في المعسرين ويتسببون في سجنهم بسبب ذلك، وربما بقوا في السجن سنين طويلة فيبؤون بإثمهم، وربما يكون ذلك سببا لمحق بركة أموالهم، وربما يكون ذلك سببا لحلول المصائب عليهم، إما في صحتهم وإما في أموالهم وإما في أولادهم أو في غير ذلك، بسبب تسلطهم على هؤلاء المعسرين. فإذا كان هذا معسرا فهو قد ابتلي بإعساره، وأنت قد ابتليت به، فعليك أن تصبر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد وردت النصوص في فضل إسقاط الدين عن المعسر، كما في الآية الكريمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فجعل الله تعالى إسقاط الدين عن المعسر صدقة، وأنها خير للإنسان، وهي من أعظم الصدقات وأفضلها. وجاء في حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وأيضا جاء في حديث حذيفة قصة عجيبة قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر؟ قال كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظروا المعسر وأن يتجوزوا عن الموسر، قال الله نحن حق بذلك منك. فقال الله تجاوزوا عن عبدي. وهذا يدل على فضل التجوز عن المعسر. وفي الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا يدل على أنه ينبغي السماحة من الإنسان عندما يتعامل مع الآخرين، وذلك بأن ينظر المعسر وأن يتجاوز عن الموسر وأن يكون سمحا، فلا يكون شديد المطالبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة من أسباب حلول البركة في المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. المال خضر حلو، المال محبوب للنفوس، وتحبون المال حبا جما. فمن أخذه بسخاوة نفس، إذا أخذ الإنسان هذا المال بسخاوة نفس يعني من غير تعلق ومن غير شره ومن غير طمع بورك له فيه، هذا من أسباب حلول البركة في المال. ومن أخذه بإشراف نفس، أخذه بطمع وتعلق وجشع لم يبارك له فيه، تنزع البركة من هذا المال، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك من أسباب حلول البركة في المال السماحة، أن يأخذ الإنسان هذا المال بسماحة نفس، يكون سمحا مع الآخرين، سمحا في البيع، سمحا في الشراء، سمحا في مطالبة بالدين، سمحا في تعاملاته. هذه السماحة من أسباب حلول البركة في ماله. لكن إذا لم يكن سمحا وكان شديدا، بعض الناس شديد في البيع وشديد في الشراء، يحرج الآخرين عندما يبيع وعندما يشتري وعندما يتقاضى دينا، فهذا من أسباب نزع البركة من ماله. طيب، هنا نحن قلنا إن المعسر لا يجوز شكايته فضلا عن سجنه، لكن بماذا يثبت الإعسار؟ لأن بعض الناس يدعي أنه معسر وليس معسرا، بل يعني معظم لم يكن جميع المدينين يدعون الإعسار، المدينة الذين ترفع فيهم شكايات، معظم إن لم يكن جميع المدينين الذين يسجنون بسبب الديون يدعون الإعسار. فبما يثبت الإعسار؟ يثبت بالبينة، لكن ما هي البينة التي يثبت بها الإعسار؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول أنها شاهدان، وإلى هذا ذهب الجمهور. القول الثاني أن بينة الإعسار ثلاثة شهود، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات، وهو القول الراجح أن الإعسار لا يثبت إلا بثلاثة شهود، وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وذكر منهم رجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قال: ورجل أصابته فاقة يعني فقر وإعسار حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. قوله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يعني يشهد له ثلاثة، وهذا نص في أن الإعسار إنما يثبت بثلاثة شهود. واختار هذا الإمام القيم وقال: هو الصواب الذي يتعين القول به. لماذا؟ لأن الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة، ويحتاج إلى مزيد من التثبت في إثباته، فإنه يدعي الإعسار من ليس بمعسر، فلا بد من التثبت والتحقق بثلاثة شهود على الأقل يخبرون بأن فلانا معسر. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه المسألة في باب الشهادات. بعض الناس يعني عندهم حيل يكتب أملاكه أو بعض أملاكه بأسماء آخرين ويقول إنه معسر، وعندما يبحث عنه ما يوجد عند الشيء، وهذه من الحيل المحرمة، هذا لا يجوز ولا يحل له ذلك. ولو استطاع الدائن يثبت هذا فإنه يعتبر هذا مدينا قادرا على الوفاء وليس معسرا. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الحجر على المفلس. قال: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. هذا يسميه الفقهاء المفلس، وتعريف المفلس عند الفقهاء من دينه أكثر من ماله، من دينه أكثر من ماله هذا يسمى مفلسا. أما من ليس عند الشيء هذا معسر، لكن من عنده مال لكن عليه ديون والديون أكثر من المال هذا يسمى مفلس. فإذا سأل الدائنون القاضي الحجر عليه فإن القاضي يحجر عليه. وقد جاء في حديث كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه، لكن لا بد من طلب الدائنين فلو لم يطلب الدائنون الحجر عليه فإنه لا يحجر، لأنه ربما يسامحونه. وهذا هو المفلس، مفلس الدنيا. أما مفلس الآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ من لهذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن فنت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المفلس حقيقة، الذي يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة كالجبال ثم تتطاير منه هذه الحسنات لفلان كذا ولفلان كذا، لفلان بسبب أنه قذفه، ولفلان بسبب أنه سخر منه، ولفلان بسبب أنه اغتابه، وتتطاير الحسنات وتذهب لموازين غيره وهو ينظر، فهذا يبوء بالحسرات يوم القيامة. هذا هو المفلس حقيقة. هنا مسألة: هل يجوز للمفلس أن يتصدق وهو مفلس؟ الفقهاء قالوا إن المفلس الذي ديونه أكثر من ماله ليس له أن يتصدق ولا أن يتبرع بما يضر بأصحاب الديون حتى لو لم يحجر عليه الحاكم، وبناء على ذلك فالمفلس ليس له أن يتبرع بشيء من ماله، لا بصدقة ولا بهبة ولا بغير ذلك. واستثنى بعض الفقهاء من ذلك الشيء اليسير، قالوا لا بأس أن يتصدق به. وسئل الإمام أحمد عن من عليه دين يتصدق بشيء، قال: الشيء اليسير وقضاء دينه أوجب عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المفلس ليس له أن يتصدق حتى بالشيء اليسير، اختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقالوا إن القليل مع القليل يكون كثيرا، ولأنه إذا منع من الصدقة ولو بالشيء اليسير فإن هذا يكون محفزا له على سداد الديون التي عليه. وبعض الناس تجد أنه غارق في الديون ومع ذلك يقيم الولائم الكبيرة ويتصرف تصرفات الأغنياء، وهذا لا يحل له. فالمفلس الذي دينه أكثر من مال عليه أن يجمع المال لكي يسدد الديون التي في ذمته. أما أن بعض الناس عليه ديون ومع ذلك يتصرف تصرفات الأغنياء، يقيم الولائم الكبيرة ويهدي ويتبرع ويتصدق، هذا من سوء التدبير، وهذا أيضا يأثم به، هذا يأثم به لأن حقوق الآخرين في ذمته، كيف له أن يأتي بأمر مستحب ويترك الأمر الواجب عليه؟ بل إن هذه الصدقة لا تعتبر مستحبة بالنسبة له، هذه التبرعات ليست مستحبة بل هو ممنوع منها ما دام مفلسا. ولذلك من عليه دين حال هو عاجز عن سداده لا يجب عليه الحج، وهو أحد أركان الإسلام، بل ليس له أن يحج إلا إذا استأذن من الدائن، لأن هذا المال الذي يريد أن يحج به هو في الحقيقة مستحق للدائن. قال: وسن إظهار حجر المفلس حتى يتبين أمره ويشتهر ويعلم الناس بحقيقته فلا يتعاملون معه. بدي بقي معنا وقت أستاذ حسن، طيب نأخذ أحكام الحجر. قال: وفائدة الحجر أحكام. انتقل المؤلف لأحكام الحجر على المفلس وذكر أربعة أحكام. الحكم الأول: قال: تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. حق الغرماء يعني الدائنين يتعلق بمال المفلس، فلا يصح تصرف المفلس بالمال الموجود قبل الحجر وبمال الحادث بعد الحجر. وقوله ولو بالعتق إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء قالوا أن العتق مستثنى، والصواب أنه غير مستثنى. فالمفلس ليس له أن يتصرف في ماله لا ببيع ولا بهبة ولا بعتق ولا بغير ذلك، لأن حق الغرماء والدائن قد تعلق به. وإن تصرف في ذمته بشيء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه. نحن قلنا أنه ليس له يتصرف في ماله يتعلق حق الغرماء، لكن ماذا لو تصرف في ذمته، ليس في ماله، في ذمته؟ يقول المؤلف أنه يصح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. كان يشتري مثلا سلعة بدين أو يقر بجناية توجب مالا، فيثبت ذلك في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر. الحكم الثاني من أحكام الحد على المفلس أشار إليه المؤلف قال أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها. من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. يعني مثلا بعت السيارة على إنسان بثمن مؤجل ثم سمعت بأن فلان قد حجر عليه وسيارتك ما زالت موجودة عنده، فأنت حق بأن تسترد سيارتك لكن بشروط. يعني أنت أحق من بقية الغرماء بالسيارة هذه سيارتك، فترجع هذه السيارة لك ولا يكون بقية الغرماء يشاركونك فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، والحديث الصحيحين. لكن اشترط الفقهاء لذلك شروطا، متى يكون هذا الإنسان أحق بماله من غيره من الغرماء؟ ذكر المؤلف ثمانية شروط. الشرط الأول قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر، أنه لا يعلم بالحجر لما تعامل معه، أما إذا كان يعلم بالحجر ومع ذلك باعه فلا يكون أحق بماله من غيره بل يكون أسوة الغرماء. الشرط الثاني قال وأن يكون المفلس حيا، لابد أن يكون المفلس حيا، فإن كان ميتا فإنه يكون أسوة الغرماء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا قد أخرجه مالك وأبو داود. فلا بد أن يكون مفلس حيا، فإن مات فهو أسوة الغرماء. الشرط الثالث قال وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني يبقى الثمن كله في ذمة المفلس، فإن قبض الدائن شيئا من الثمن لم يكن أحق بالسلعة من غيره. الشرط الرابع قال وأن تكون كلها في ملكه، يعني بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط فليس أحق من غيره لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضه. الشرط الخامس قال وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، أن تكون العين أو السلعة لم تتغير صفتها بما يغير اسمها، لقوله فوجد متاعه بعينه، فقوله عليه الصلاة والسلام بعينه فيه إشارة لهذا الشرط أو أخذ منه هذا الشرط. الشرط السادس قوله ولم تزد زيادة متصلة، لأنها إذا زادت زيادة متصلة لا يكون قد أدرك عين ماله بسبب هذه الزيادة. الشرط السابع قوله ولم تخلط بغير متميز، أن تكون السلعة لم تخلط بغير متميز، فإن خلطت بغير متميز بحيث لا يمكن تمييزها فلا يكون أحق بها لأنه لم يدرك متاعه بعينه. لاحظ هذه كلها هذه الشروط أخذناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام بعينه. الشرط الثامن ولم يتعلق بها حق للغير، ألا يتعلق بالعين حق للغير، فإن تعلق بها حق للغير كأن يكون مفلس مثلا قد رهنها في في في دين آخر عليه فليس صاحب السلعة حق بها من غيره، فلا بد من تحقق هذه الشروط الثمانية. إذا تحققت فهذا الدائن يكون أحق من غيره بهذه السلعة. في مثالنا السابق يكون أحق بسيارته من بقية الغرماء، لكن بشرط تحقق هذه الشروط الثمانية. ولهذا قال المصنف فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع، يعني إذا لم يتحقق أي شرط من هذه الشروط الثمانية فلا يكون أحق من غيره وإنما يكون أسوة الغرماء. الحكم الثالث من أحكام الحجر على المفلس قال الثالث يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يلزم الحاكم يعني القاضي قسم ماله، هذا هو الغرض من الحجر، الحجر على المفلس الغرض منه هو أن يقسم المال الذي من جنس الدين ويباع ما ليس من جنسه ويقسم على الغرماء وبحسب الحصص، بحسب الحصص. يعني مثلا من له نصف الدين يعطى بقدر حصته، من له ربع الدين يعطى بقدر حصته وهكذا. ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم، يعني لا يلزم الغرماء أن يثبتوا ليس هناك دائن غيرهم، قد يكون هناك دائن لكن هؤلاء الذين تقدموا هم الذين يقسم بينهم مال المفلس. طيب إذا قسم المال المفلس بين هؤلاء الدائنين ثم بعد القسمة ظهر دائن جديد، ما الحكم؟ قال المؤلف: ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه. يعني ظهر دائن جديد، نقول ارجع على الغرماء على الدائنين وطالبهم، لأنه لو كان حاضر عند قسمة المال على الغرماء لقاسمهم. هنا فائدة ذكرها الموفق من قدامة، قال: يستحب حضور المفلس بيع ماله، يعني عندما يباع مال المفلس يستحب أن يحضر المفلس بيع المال، أولا ليحصي ثمنه ويضبطه، ثانيا أنه أعرف الناس بثمن متاعه وجيده ورديئه، ثالث أنه تكثر الرغبة فيه، لأن شراء الشيء من صاحبه أحب إلى المشتري من أن يكون من وسيط، الرابع أن ذلك أطيب لنفسه. لكن يعني هل فعلا حضور المفلس لبيع ماله أطيب لنفسه وأجبر لخاطره؟ قد يكون بالنسبة لبعض الناس، لكن بعض ناس آخرون لا، يرى أن حضوره بيع ماله أن فيه كسر لخاطره، يرى أن حضوره فيه كسر لخاطره، يرى يعني أنه كيف يباع ماله لأجل قسمته بين غرم، وربما يكون غنيا قبل ذلك، ربما يكون مليئا ذا ملاءة، وثم فجأة إذا بماله يباع ويحضر بيع ماله، فربما يكون في ذلك كسر لخاطره، فإذا كان في هذا كسر لخاطره فلا يحضر البيع، أما إذا كان يحب أن يحضر البيع فلا بأس. وأن الناس يتفاوتون، الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا ويتفاوتون، بعض الناس يحب أن يحضر بيع ماله، وبعض الناس لا، ينكسر لو حضر بيع ماله انكسر، وربما تسبب هذا له في عقدة نفسية. فهنا يخير هذا المفلس، يقال: هل تحب أن تحضر بيع مالك أو لا تحب؟ إن قال: أنا أحب، إذن يحضر للمعاني التي ذكرها موفق قدامه. إن قال: لا أنا لا أحب أن أحضر، أنا لا أريد أن يعني يكسر خاطري أمام الناس وأظهر بمظهر غير مناسب، يعني بعض الناس له هذه الحسابات فلا يحضر. فعلى هذا الأحسن أن يقال إنه يخير المفلس بين حضوره بيع ماله أو عدم حضوره، يخير ويختار ما هو الأحب إليه. قال: ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن، يعني عندما يريد القاضي بيع مال المفلس يترك حوائجه الأساسية ومن ذلك المسكن، فلا يباع بيته لسداد ديونه. والقول الثاني في المسألة أنه يباع بيته ويستأجر له، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، اختاره ابن المنذر، واستدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا عليه، وتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وليس لكم إلا ذلك. وهذا بصحيح مسلم. فقوله خذوا ما وجدتم يشمل كل شيء يملكه المفلس كالمسكن ونحوه، فالأقرب الله أعلم أن بيته يباع ويستأجر له ما يليق بمثله. وأما ما ذكر أصحاب القول الأول من أن البيت من الحاجات الأساسية، نقول السكنى من الحاجات الأساسية، وتندفع هذه الحاجة بأن يستأجر له بيت مناسب لمثله، أما التملك فهو كمال وليس من الحاجات الأساسية. الإنسان قد يعيش كريما عزيزا وهو مستأجر طوال حياته لم يملك بيتا. بعض الناس قد يكون عنده بيت قيمته بالملايين لكنه أفلس، ولو بيع بيته سيسدد جزءا من ديون الغرمة، فهنا يباع هذا البيت ويقال استأجر بيته، أنت الآن في ذمتك ديون وأنت مطالب بالديون، فيباع هذا البيت ويستأجر له بيت مناسب له. ولو أن يستأجر له يعني يحجز له مبلغ مثلا، أو يستأجر لعدة سنوات مثلا، يستأجر مثلا سنتين ثلاث أربع خمس، لكن يباع البيت، فالأظهر والله أعلم أنه يباع البيت لأجل تسديد الديون أو تسديد بعض الديون التي للغرماء. يشبه هذه المسألة من بعض الوجوه دفع الزكاة لمن يريد أن يشتري بيتا، يعني هل يجوز أن يشترى بيت للفقير أو المسكين من الزكاة، أو يبنى بيت للفقير أو المسكين من الزكاة؟ هذه مسألة خلافية، وسبب الخلاف فيها والخلاف في مقدار ما يعطى الفقير أو المسكين. فعند الحنفية أن مقدار ما يعطى الفقير أو مسكين 200 درهم، فإذا ملك 200 درهم فأكثر فإنه لا يعطى. والقول الثاني أنه يعطى ما يكفيه مدة سنة، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية. والقول الثالث أنه يعطى ما يكفي على الدوام، وهو مذهب الشافعية. والأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة، ثم ينظر السنة الثانية إن احتاج أيضا يستأجر له بيت آخر وهكذا. وعلى هذا يتفرع عن هذه المسألة أنه لا يجوز أن يشترى بيت للفقير أو المسكين من الزكاة، ولا أن يبنى بيت للفقير أو المسكين من الزكاة، لأن الفقير أو المسكين إنما يعطى ما يكفيه لمدة سنة فقط، فيستأجر له بيت من الزكاة، ثم ينظر في العام الذي بعده إن احتاج يستأجر له بيت وهكذا، لأن التملك ليس ضروريا، وإنما الضروري السكنة، وحاجة السكنة تندفع بالاستئجار، بأن يستأجر له بيت مناسب له. وخادم، يعني إذا كان مثله يخدم فيترك له أجرة الخادم، أما إذا كان مثله لا يخدم فلا يعطى. وما يتجر به، يعني يترك المفلس إذا كان تاجرا من مال الشيء يتجر به، كان يكون مثلا معه سيارة أجرة يتجر بها مثلا، فلا تباع وإنما تترك له، لأن هذا يعتبر في حكم الحوائج الأساسية. وآلة حرفة، كان يكون مثلا آلة صيد لا تباع وإنما تترك لأجل يكتسب بها. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة، يعني عند قسمة مال المفلس يترك له أدنى نفقة له ولعياله من المأكل والمشرب والكسوة. الحكم الرابع، وبه نختم، الحكم الرابع من أحكام الحجر على المفلس، أشار إلى المؤلف بقوله الرابع انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. إذا حجر على المفلس فقد أصبح حكم المعسر، من باعه أو أقرضه وهو يعلم أنه محجور عليه لا يطالبه بشيء من الديون التي بذمته إلا بعد فك الحجر، العموم بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أفلس قال الغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال فمن باعه وأقرضه شيئا عالما بحجره ولم يملك طلبه حتى ينفك حجره، يعني من باع للمفلس المحجور عليه بدين مؤجل أو أقرضه هو يعلم بذلك فإنه يتحمل تبعات تصرفه، فلا يملك مطالبة باستداد الدين حتى يفك الحجر عنه. هذه أبرز أحكام الحجر على المفلس. ونقف عند القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. نفتتح به الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل الإبل التي يعرفها صاحبها تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدها للتجارة، إذا نوى بها التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا لم ينوي بها التجارة فالمواشي المعلوفة لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في السائمة، وهي التي ترعى العشب والكلى أكثر السنة. أما المواشي التي يعلفها الإنسان كان يشتري لها شعيرا أو علفا فهذه لا زكاة فيها، إلا أن يكون ممن يتاجر في المواشي فيزكيها زكاة عروض التجارة. أما إذا كان إنسان ليس ممن يتاجر بالمواشي وإنما عنده مواشي جعلها في مزرعته أو جعلها في حوش ونحو ذلك ويشتري لها علفا أو يشتري لها شعيرا فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت. هل يجوز الإنكار على من قصر الصلاة دون 80 كيلومتر اعتبار أنه مسافر وأن مرجع السفر للعرف؟ نعم ينكر عليه إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلومترا، حتى العرف يدل على أنه ليس مسافرا. عرف الناس أن من ذهب لأقل من 80 كيلو ما يعتبرون في العرف مسافرا، مسافة قليلة يعني يقطعها بالسيارة ربما يعني في أقل من ساعة إذا كانت أقل من 80 كيلومترا، فكيف يعتبر مسافرا في العرف؟ في العرف لا يعتبر مسافرا، وهي أقل من 80 كيلومترا، و80 كيلومترا 80 كيلومترا عند الجمهور هي أقل مسافة للسفر. والراجح أن أقل مسافة للسفر هي 8 كيلومترا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. كأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تسافر أدنى مسافة سفر، وعبر عن ذلك باليوم والليلة، واليوم والليلة تعادل 80 كيلومترا، فأقل مسافة للسفر هي 80 كيلومترا. فمن كانت مسافة السفر لديه أقل من 80 كيلومترا فليس له الترخص برخص السفر. ولكن أيضا كيف تحسب 8 كيلومترا؟ تحسب من مفارقة العمران وليس من البيت، ليس من منزل الإنسان، وإنما من مفارقة العمران. مثلا إذا كان ساكنا في مدينة الرياض يبدأ في حساب 80 كيلومترا من آخر حي من أحياء الرياض، إذا كان مثلا سفره من جهة الشمال من آخر حي من أحياء الشمال، من جهة الجنوب من آخر حي من أحياء الجنوب، من جهة الشرق من آخر حي من أحياء الشرق، من جهة الغرب من آخر حي من أحياء الغرب، ثم يبدأ بحساب المسافة. إذا بلغ 80 كيلومترا فأكثر فيترخص برخص السفر، وإلا فلا. هل من يستمع مجالس العلم عبر النت يدخل في من تحفهم الملائكة؟ الظاهر أن هذا لا يكون، لأن ظاهر الحديث إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، فهم يلتمسون الأماكن التي يجتمع فيها الناس للذكر ولطلب العلم. أما من يستمع لمجلس علم عبر وسائل التقنية الحديثة فهو على خير، على أجر، ويجر على ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن الذين ورد فيهم الحديث أنهم تحفهم الملائكة السيارة ويقال ويقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لكم، هذا في من يحضرون حلق العلم ومجالس الذكر، هذا هو ظاهر الحديث. ما صحة قصة المرأة التي كانت تصلي وتصوم وتؤذي جيرانها؟ القصة الصحيحة رواها الإمام أحمد بسند صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة كانت تكثر من الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قيل: وإن فلانة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام غير أن عندها أثوار من أقط تتصدق بها على جيرانها وتحسن لجيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فهذا يدل على أن الدين المعاملة، وأن من أحسن علاقة التعبدية فيما بينه وبين ربه لكن أساء للآخرين فيعني هذا عنده قصور. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه المرأة بأنها في النار، لكن من أحسن علاقة التعبدية فيما بينه وبين ربه وأحسن علاقتها بالآخرين فهذا يكون من أسباب دخول الجنة. فحل الإنسان إذن أن كما يحسن علاقة التعبدية فيما بينه وبين ربه ينبغي أن يحسن التعامل مع الآخرين، خاصة من لهم حق عليه كجيرانه وأرحامه ونحو ذلك. إذا غابت الدورة الشهرية في سن 52 3 شهور ثم نزلت عليها، هل يعتبر حيض أم دم فساد؟ يعتبر حيضا. الحيض قد يتفرق عند المرأة وقد يجتمع وقد يتأخر وقد يتعجل، والعبرة بوجود الأذى، والله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فمتى ما وجدت المرأة هذا الدم فالأصل أنه دم حيض، ويمكن أن تستعين المرأة برأي الأطباء المختصين في معرفة طبيعة هذا الدم، فإن أطباء النساء والولادة يميزون دم الحيض من غيره فيستعان بهم أيضا ويؤخذ بما يقررونه من أنه دم حيض أو ليس بدم حيض. إذا أرادت المرأة الدعاء للاستخارة وعليها الدورة الشهرية فما كيف تفعل؟ تأتي بدعاء الاستخارة من غير الصلاة، تستقبل قبلها وترفع يديها وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء، فهي معذورة بترك الصلاة وتأتي بالدعاء تستخير من غير صلاة. يعني أسئلة كثيرة الحقيقة، لكن نريد أن ننتقي الأهم منها وإلا كثيرة جدا. إذا دخل المسافر للمسجد ووجد جماعة يصلون ولا يعلم هل هم مقيمون أو مسافرون ماذا يعمل؟ الفقهاء يقولون أنه يعمل القرائن، يجتهد في إعمال القرائن، فإذا غلب على ظنه أنهم مسافرون فإنه يقصر معهم، وإذا غلب على ظنه أنهم مقيمون فيتم الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام، فيجتهد في إعمال القرائن. فإذا لم يهتدي لذلك، يعني ما عنده قرائن، فيحتاط في هذا ويعتبر أن هذا الإمام أنه مقيم ويتم الصلاة، لأنه إذا فعل ذلك كانت صلاته صحيحة عند جميع العلماء، ولو قصر لم تكن صحيحة عند طائفة من أهل العلم. هل لعقد القران في عصر الجمعة أو في مكان معظم أصل في الشرع؟ لا أعلم لهذا أصلا، هذا وإن كان قد قال في بعض الفقهاء، لكن ليس عليه دليل ظاهر، والذي يظهر أنه ليس هناك خصوصية لزمان يعقد فيه القران أو لمكان يعقد فيه القران. القران إجاب وقبول، يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت، ولا يختص ذلك بمكان ولا بزمان. ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة، والمسلمون ليس لهم سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن اتخذ عيدا في السنة غير هذين العيدين فقد ابتدع. والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في وقت يتكرر كل سنة هو في معنى اتخاذ عيدا، ولهذا لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان، فهم أسوتنا وقدوتنا، لم يكونوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالاحتفال بالمناسبات الإسلامية مثل رأس السنة الهجرية، ومثل المولد النبوي، ومثل ليلة الإسراء والمعراج، ومثل ليلة النصف من شعبان، كل هذه من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.